إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون اتقوا ربكم تفلحوا وتغنموا، واعلموا رحمكم الله أن شريعتكم الغضراء رتبت في غاياتها العظمى ومقاصدها الكبرى أمورا لم تسمو إليها بعد القوانين الأرضية كافة، ومن جملتها عناية الشرع بحفظ النفس، فإن الشريعة آمرة كل واحد منا بحفظ نفسه. قال الله تعالى: فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن ألوان حفظ النفس حفظ صحتها، فإن العبد مأمور بحفظ صحته لأنها قوام أوده وقوته، فبحفظ الصحة يتأتى للعبد القيام بوظائف الشرع التي أنيطت به، فإن ذهبت صحته لم يمكنه امتثال أمر الشرع. وقواعد الصحة في الشرع ترجع إلى ثلاثة أصول كلية: أحدها إمداد النفس بما فيه قوتها ونماؤها، وثانيها إفراغ الجسد من المواد الفاسدة، وثالثها حفظ النفس وحميتها من كل ما يضر بها. بسط القول في هذه القواعد الثلاث عبد اللطيف البغدادي وأبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد، ومما يندرج في ذلك تحريم الخبائث عليها، فإن النفس إذا تعاطت الخبائث أضرت بنفسها، فأصابها بذلك ما يعطلها أو يذهبها بالكلية، فرب نفس تعطلت عن قوتها بسبب خبيثة تناولتها، وربما فاضت روحها وذهبت وتلاشت بسبب خبيثة من الخبائث. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فأحل الله عز وجل لخلقه الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وجعل من غايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل خبيثة من الخبائث علم خبثها بطريق الشرع أو طريق القدر، فإنها محرمة على الإنسان لما في تناولها من الإضرار بنفسه. وفي موطأ مالك من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وروي موصولا من وجوه يشد بعضها بعضا يقضي الناظر فيه بأنه حديث حسن، وهو أصل كلي مبين أن الإنسان يمنع من إيصال الضرر إلى نفسه أو إلى غيره. ومن جملة إيصال الضرر إلى النفس تناول الخبائث، فإنها تلحق بالنفس عطبا يحرم به تناولها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الحمد والشكر له تواليا وتكرارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الشريك والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الرحمة المهداة وهو البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما الصلاة والتسليم الكثير. أما بعد، أيها المؤمنون، علمتم بما تلت أن من قواعد الشرع المقررة تحريم الخبائث على النفس، وأن طريق معرفتها إما بطريق الشرع وإما بطريق القدر، فيعلم أن شيئا ما خبيث تارة بطريق الشرع أي بخبر الوحي، وتارة بخبر القدر أي بالعلم بذلك بالتجربة والنظر في أحوال الناس. فمتى علم قبض شيء فإنه محرم على الإنسان لا يجوز له تناوله. ومن أفراد المحرمات من الخبائث التي ثبت ضررها بطريق القدر تناول السجائر، فإن السجائر تؤدي بالإنسان إلى ضرر وخيم في صحته يلحق بها هلاكا، إما على التباطؤ مع الأيام، وإما تعجيلا فيما يقضى به على المرء إذا أسرف على نفسه فيها وأدمنها، فيحرم على العبد أن يتناولها لما فيها من الإضرار بنفسه. زد على هذا أن فيها إضرارا للآخرين من بني آدم ومن الملائكة. وفي الصحيحين من حديث عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإذا كان هذا الحديث في الكراث والبصل وهما مما يتناولهما الناس عادة، فكيف بما يكون للناس بعض الناس دون بعض الناس وهو التدخين، فهو أشد أذى وأعظم ضررا. ومن بسط الله عز وجل له ولاية من سلطان أو والد أو زوجة فيجب عليه أن يأخذ على أيدي من جعل الله عز وجل ولايته عليه فيمنعه من ذلك. ففي الصحيحين من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فالواجب على من استرعاه الله عز وجل رعية كثرت أو قلت أن يمنعهم من تناول الخبائث، ومن جملتها تناول دخان السجائر لما فيه من الضرر الوخيم العاجل والآجل، مع ما فيه أيضا من إضاعة المال وصرفه في غير الوجوه المأذون بها شرعا. فمن ابتغاه الله عز وجل بتناول هذه الخبيثة فليبادر إلى التوبة والإقلاع عنها، ومن صدق الله عز وجل فإنه لا يجد غصة في ذلك، فإن فطام النفس عن المألوفات إنما يشق إذا كان تركها لغير الله. أما من تركها لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يؤيده وييسر عليه ذلك. ذكر هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى: فليجتهد كل امرئ على سلوك الطريقة الشرعية المرضية فيما يتناوله من المطعومات والمشروبات بالاكتفاء بالطيبات والصد عن الخبائث، فإنه هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم به. قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أشبها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع الضراء والظلم عن إخواننا في سوريا، اللهم ارفع الضراء والظلم عن إخواننا في سوريا، اللهم ارفع الضراء والظلم عن إخواننا في سوريا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واطلق أسرى المسلمين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.